من الأحكام الباقية فيما يتعلق بالمواقيت المكانية والتي أشار إلى الشيخ أمران، أحدهما جاء سائل يسأل عنه. أحد هذين الأمرين أن من مر بهذه المواقيت وهو لا يريد حجا ولا عمرة، يعني من مر بذي الحليفة لكنه سيتجه إلى جدة لأعمال أو إلى مزرعة له أو ما شابه ذلك، إذن هو لم يريد حجا أو عمرة، ما الذي يلزمه؟ هل يلزمه أن يحرم؟ هذا بالإجماع لا يلزمه أن يحرم. بقيت المسألة الأخرى، وهو أنه إذا أراد حجا عنده نية إرادة الحج لكنه سيمر بالميقات ويريد أن يذهب أولا إلى منطقة خارجة عن المواقيت، وذكر له الآن وهو كاليمن، من يأتي من اليمن ويمر بميقات يلملم أو كالشامي ونحوه والمصري الذي يأتي إلى الجحفة ونحوها، لكنه في الغالب لا يريد أن يتجه إلى مكة وإنما يأتي إلى المدينة أولا ثم بعد ذلك يتجه من المدينة إلى مكة، فهذا لا يلزمه أن يحرم من ميقاته وهو ماذا؟ وهو يلملم، اليمني الذي يأتي من اليمن ويمر بالميقات لكنه يريد أن يأتي إلى المدينة أولا قبل الحج ثم بعد ذلك ينصرف من المدينة إلى الحج، فهنا وإن مر بميقاته لا يلزمه الإحرام منه لأنه لم يرد منه اتجاه إلى مكة وإلى الإرادة الحج والعمرة، وإنما سيخرج خارج المواقيت. مثله ما ذكره السائل في سؤاله أنه يقيم في المدينة ولعل عنده نية عامة للحج وهو سيذهب إلى الطائف، فهنا هل يلزمه الإحرام إذا مر بذي الحليفة؟ نقول لا، وإنما تتجه إلى الطائف وتذهب عند أهلك ما كتب الله لك، ثم بعد ذلك حتى وإن كان عزمك كما يقول 100% أو نحوها، فأنت إذا بعد ذلك إذا مررت بالميقات وهو وادي محرم تحرم منه ولا حرج في ذلك. إذن هذا أمر. بقي أمر في الواقع مهم، وهي مسألة في الواقع تجاذبها رأيان، رأيان فيهما من القوة بمكان. أحدهما من أراد ومر بالميقات وهو يريد الحج والعمرة لكنه لا يريد ذلك ابتداء، وإنما له مقصد إلى جدة مثلا، كان يكون له زيارة، يكون له مراجعة، له نوع من الإقامة النسبية عند أهله، ولن يكون بعد ذلك، وجدة كما قلنا ليست ميقاتا، سينتقل بعد ذلك منها إلى مكة لأداء عمرة أو إلى حج، فهل يلزمه الإحرام؟ في الواقع رأيان يتجاذبان، أحدهما يقول لا يلزمه ذلك لأنها كلها اجتهاد واستنباط في قول النبي صلى الله عليه وسلم لمن أراد الحن لهن ولمن مر عليهن وتع عليهن ممن أراد الحج والعمرة، فهذا هناك نوع من الإرادة، فهنا يقول الأولون بأن هذا في الواقع لم يرد الآن وهو بمروره بالميقات يريد الحج أو العمرة، وإنما قصده إلى جدة وسيقيم بها أو يقضي عملا أو ما شابه ذلك، إذن عند مروره بها فهو لم يرد الحج والعمرة ابتداء، وإنما كان قصده الاتجاه إلى هذا المكان زيارة، مناسبة، علاجا، مراجعة، قل ما شئت بعد ذلك، ثم بعد ذلك إذا أراد أن يتجه من وفعد فراغه من عمله وقصده وحاجته أراد الاتجاه إلى الحج أو العمرة فيكون هناك يسمى أنشأ. فمثل هؤلاء يقول بأنه لا يلزمه ذلك، والرأي الآخر يقول بأنه هو في الواقع عازم، يعني لا خلاف بأنه إن لم يكن عازما بمعنى كان قصده الأساس إلى جدة ونحوها قضاء عمل أو نحو من ذلك، وهو متردد بين أن يذهب إلى أداء العمرة أو لا يذهب حسب ما تيسر له، فهذا في الواقع لا يقال له بأنه يلزمك لأنه ليس بعازم وليس بمريد إرادة عازمة للعمرة أو مثلها الحج، لكن من كان عازما وعرف ولعله حجز ونحو من ذلك لكن له أشغال وله عدة أيام سيقيمها ثم بعد ذلك بعد عدة أيام قد حجز ورتب أموره وهو كما يقول 100% سيتجب، طبعا إلا يكون شيئا طارئا هذا لا عبرة به، فهنا مثل هذا هل يلزمه؟ الآخرون يقول نعم يلزمه، بما أنه سيمر بهذا الميقات وعنده إرادة جازمة عازمة على الحج والعمرة حتى وإن صرف دونها فإنه يلزمه ماذا؟ أن يحرم بالحج أو العمرة وأن يظل في إحرامه أو أراد أن يخفف على نفسه يذهب إلى مكة أولا. على كل حال رأيان يتجاذبان، أحوطهما القول بالإحرام لكن الآخر فيه قوة ولا أجرؤ عليه. هذا سائل يقول من الجزائر ومن غيره، على كل حال يقول هل يجوز شراء الهدي من المصالف ونحوه قبل الوقوف بعرفة نعم يجوز، لأنك في الواقع هنا الآن توكل، أنت في الواقع الآن لا تشتري ولا تصحبه، لأن من الناس من يقول بأني إذا اشتريت هنا من المدينة فأنا الآن قارن لأني سقت الهدية، في الواقع هذا ليس سوقا للهدية، الهدي هناك، وإنما هذا هنا الآن توكيل، فأنت توكل البنك الإسلامي وعن طريق الراجح ونحوه على أن تشتري أو أن يذبح لك الهدية إذا وصلت إلى منى، فهذا لا حرج في ذلك. لكن ينبغي أن ينبه إلى أمر، وهو أنك إذا اشتريت أو دفعت لشراء الهدي لابد أن يكون ذلك واضحا بأنه هدي، لأن هناك مما يكون هديا ويكون ما يكون منه ما يسمى بفدية ترك الواجب، ففي الفدية التي تكون في ترك الواجب يمكن أن تذبح قبل يوم النحر، فهنا ينبغي أن يحتاط الإنسان لنفسه، وإذا كان هديا فيقول هدي، فهذا لا يذبح إلا يوم العيد وما بعده. أما إذا كان قد فعل ترك الإنسان شيئا من الواجبات أو نحوها وأراد أن يذبح دما في ترك الواجب فهذه يمكن أن تذبح قبل ذلك. إذن هل لابد أن يكون على علم به عند شراء هذه التذاكر أو هذه الهدايا. هذا يقول: هل يجوز الحائض طواف الحائض أو طواف الإفاضة للحائض؟ لا، نحن نبهنا وأشار جاء الحديث فيها واضحا صريحا بأنه لا يجوز للمرأة الحائض أن تطوف، وإنما عليها أن تنتظر، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم وهو النبي صلى الله عليه وسلم قائد هذه الأمة كلها قال في حق صفية: أحابستنا هي، بمعنى إذا كانت حائض فنحن سننحبس وسننتظرها حتى تطهر، فهذا دليل على أنه لا يجوز للمرأة الحائض أن تطوف حتى تطهر وتتطهر كذلك. ذا قال بعد ذلك في سؤال: هل يجوز استعمال أكثر من رداء وإزار؟ نعم لا حرج في ذلك، بمعنى إذا اتسخ، والله أعلم، صلى الله عليه وسلم.